بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أجمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء 13 ضمن دورة علمية أقامها معهد الإمام الشاطبي، فنسأل الله التوفيق والإعانة والقبول، وأن يرزقنا دوام فضله، وأن يعيننا على طاعته. وقد وصلنا إلى باب الاستعاذة، وهو أول شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ذكر قراءات الأئمة العشرة. فبعد أن انتهى من مقدمته قال في آخرها: والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي وهو اعتمادي. نقول: الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى شرع في بيان قراءات الأئمة العشرة اتفاقا واختلافا، فهو بعد أن أنهى مقدمته قال في آخرها: والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي وهو اعتمادي. يعني هذا أوان الأخذ في المراد من بيان قراءات الأئمة العشرة ورواتهم اختلافا واتفاقا. وبدأ رحمه الله تعالى بباب الاستعاذة لأنها أول ما يعرض للقارئ، فإن القارئ إذا أراد أن يقرأ القرآن فإنه يبدأ بالاستعاذة كما تعلمون، ثم البسملة، ثم ما أراد من قراءة بعد ذلك. والاستعاذة باب سهل، لكن نود أن نفصل فيه بعض ما يحتاجه المتخصصون. فنقول: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن، هذا من حيث اللغة، وهي مصدر من الفعل استعاذة، أي طلب العوذ والعياذ، أو طلب العوذ والعياذ. هذا من حيث اللغة، ومعناها في اللغة يفيدنا فوائد جمة في معناها الاصطلاحي، وحينما يستعيذ القارئ بأي لفظ كان كما سيأتي. أما في الاصطلاح فقالوا: هي لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله، والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم، ومعناها: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. فهي خبر لفظا، دعاء معنا. يعني لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أي لفظ كان، فهذا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ فهي خبر، جملة خبرية. أما من حيث المعنى فهي جملة دعائية، فالقارئ عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه يقول: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. ولابد أن يستحضر القارئ هذه المعاني عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يستحضر معنى الالتجاء إلى الله عز وجل، معنى الاعتصام، ومعنى التحصن، حتى يستفيد من الاستعاذة. للأسف كثير منا عندما يستعيذ إنما يأتي بلفظ الاستعاذة على لسانه من غير أن يدرك معنى واحدا من معانيه، فهذا فقد لمضمون هذه الاستعاذة والسبب الذي من أجله شرعت ندبا أو وجوبا كما سيأتي. فلابد أن يلتزم القارئ بذلك، بمعنى أن يستحضر هذه المعاني في نفسه، لفظ بسيط: قصير جملة قصيرة تقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا استحضرت معانيها حصل لك فرق كبير. إذا استحضرت معانيها حصل لك فرق كبير، تستفيد فائدة كبيرة. هذا معنى الاستعاذة عموما. ثم صارت كلمة الاستعاذة هذه حقيقة عرفية عند القراء، صارت حقيقة عرفية عند القراء في لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ما حل محله من الألفاظ التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يعني لما يقول لك واحد استعذ، أين يذهب ذهنك؟ يذهب ذهنك إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة، تمام كده؟ الذي تضمن المعاني السابقة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعدل الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. هذا هو باب الاستعاذة من حيث النظم. في أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من أول بيت إلى البيت الثالث، من أول قوله وقل أعوذ إن أردت تقرأ إلى قوله وقيل يخفي حمزة حيث تلا وقيل لا فاتحة وعللا، هذه الأبيات الثلاثة تكلم فيها الناظم رحمه الله عن ثلاثة أمور: أولها محل الاستعاذة، ثانيها لفظ الاستعاذة، ثالثها الاستعاذة من حيث الجهر والإخفاء. أولا محل الاستعاذة، يعني موضع الاستعاذة، أين يستعيذ القارئ؟ قبل القراءة أو بعد القراءة؟ هل تكون الاستعاذة قبل أن يقرأ أو بعد أن يفرغ من القراءة؟ طبعا كلام الناظم رحمه الله تعالى هنا وكذا في النشر أصل هذه المنظومة يدل دلالة واضحة على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وهذا واضح من قوله إن أردت تقرأ، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا يكون قبل القراءة، الإرادة تكون قبل فعل الشيء، أراد أن يفعل كذا يعني قبل أن يفعله. وأما في النشر فقال رحمه الله تعالى: وهو قبل القراءة إجماعا، ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله، وإنما آفة العلم التقليد، فقد نسب إلى الإمام حمزة وأبي حاتم، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وحكي عن مالك، وذكر أنه مذهب داود ابن علي الظاهري وجماعته، عملا بظاهر الآية وهو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فدل على الاستعاذة بعد القراءة. هذا ذكر عن هؤلاء كلهم. وحكي قول آخر وهو الاستعاذة قبل وبعد، يعني يستعيذ للقراءة قبل القراءة ثم إذا انتهى من القراءة يستعيذ كذلك. هذا القول ذكره الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره. ولا يصح شيء، هذا كلام ابن الجزري، ولا يصح شيء من هذا عمن نقل عنه، يعني كل من نقل عنهم، كل من نقل عنهم ممن ذكرهم الإمام في قوله في النشر، لا يصح شيء من هذا عنهم. ولا يصح كذلك ما استدل به لهم، الأدلة التي ذكروها لهم. ثم بعد ذلك نقض ذلك كله، فارجعوا إليه في النشر، ارجعوا إلى هذه المسألة في النشر تجدون ما يسركم. إلى أن قال: وأما الاستدلال بظاهر الآية فغير صحيح، بل هي جارية على أصل لسان العرب وعرفه، وتقديرها عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ، وهي كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. وعندي أن الأحسن في تقديرها إذا ابتدأت وشرعت. هذا نص قوله. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ثم إن المعنى الذي شرعت الاستعاذة له يقتضي أن تكون قبل القراءة، لأنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وتهيؤ لتلاوة كلام الله تعالى، فهي التجاء إلى الله تعالى واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها، وإقرار له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضعف والعجز عن العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه إلا الله. انتهى كلامه بشيء من التصرف. طيب، هذه الجزئية الأخيرة مهمة جدا. العلة التي شرع من أجلها الاستعاذة تنتفي إذا قلنا إن الاستعاذة تكون بعد القراءة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ كلام الله عز وجل فإنما يستعيذ، وقلنا إن معنى الاستعاذة كأن القارئ يقول: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، فيعيذه بعد أن يقرأ أم يعيذه قبل أن يقرأ ليستعين به على طرد العدو الذي لا يقدر عليه إلا الله؟ هذا عدو خفي. إذا كان عندك عدو ظاهر فتستعين بالله عليه، وتدفعه بيدك ما استطعت بعون الله عز وجل. أما إذا كان عدوا خفيا فكيف تدفعه؟ لا قوة لك عليه ولا سلطان لك عليه إلا بالله عز وجل. فالإنسان يستعيذ بالمعاني التي ذكرناها: الاعتصام والتحصن والالتجاء إلى الله عز وجل، ليهيئ قلبه ويطيب لسانه من اللغو والرفث، وحتى يعينه الله تعالى على الدخول في القراءة، فيستفيد منها حسنات، ويستفيد قلبه منها خشوعا وتدبرا وفهما. أما إذا دخل بغير إعانة أو استعانة من الله عز وجل فإن العدو الخفي قد يشتته وقد يصرفه عن التلاوة، وهذا واضح. ولذلك علاج كثير منا عند الانشغال حال التلاوة هو أن يستحضر معنى الاستعاذة. وانت بتستعيذ كده استحضر كأنك تقول: يا الله، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، فإني أتحصن بك وأعتصم بك وألجأ إليك من شر هذا الماكر، عاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. إذن فمحل الاستعاذة عند جماهير أهل العلم قبل القراءة، وهذا الذي عليه عمل القراء سلفا وخلفا، لم يشذ عن ذلك أحد إلا ما ندر، ومردود عليه إما بعدم صحة سند ما نسب إليه كما نسب إلى حمزة وغيره، أو انفراد منه وشذوذ عن الجماعة. هذا أول ما تضمنه أو تضمنته الأبيات الثلاثة. ثانيا، لفظ الاستعاذة. النظم قال: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل. كالنحل أراد بقوله كالنحل يعني كما ورد في سورة النحل لفظا. ربنا قال في سورة النحل فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأراد بقوله كالنحل يعني كاللفظ الوارد في سورة النحل. والمختار لجميع القراء في لفظ الاستعاذة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما صرح بذلك في النشر، كما صرح الإمام في النشر إذ قال المختار لجميع القراء من حيث الرواية. من حيث الرواية يعني ليس مختارا من باب الاجتهاد أو الاختيار، لا، هذا من باب الرواية كما ذكر هو رحمه الله تعالى. قال من حيث الرواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ورد في سورة النحل. تمام. عندنا كمان الإمام الداني رحمه الله تعالى ذكر في جامع البيان قولا قريبا من هذا، إذ قال رحمه الله تعالى في جامع البيان الرواية في الاستعاذة قبل القراءة، شايفين هذه كمان زيادة فائدة، قبل القراءة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين، أحدهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، روى ذلك جبير ابن مطعم. الثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، روى ذلك عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. إلى أن قال، يعني الداني في جامع البيان، وعلى استعمال هذين اللفظين عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقين والشام، فأما أهل مصر وسائر أهل المغرب فاستعمال أكثر أهل الأداء منهم، أو فاستعمل أكثر أهل الأداء منهم لفظا ثالثا وهو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ثم رجح التعوذ الأول اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في التيسير، فقال في التيسير اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالناظم رحمه الله تعالى اختار هنا وفي النشر أصل هذه المنظومة، اختار لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل نسبه إلى الرواية كما رأينا. طيب، هل استعمال هذا اللفظ يقتضي عدم استعمال غيره؟ لا، هو قال هنا وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعدو الذي قد صح مما نقلا. يعني إذا أردت أن تغير هذا اللفظ، لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تزد لفظا، يعني تزيد على هذا اللفظ ما فيه تنزيه لله عز وجل، فلا تتعدى الذي قد صح مما نقلا. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عندما ذكر موضوع الزيادة قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، صحيح؟ هكذا قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، فأطلقه لم يقيد هذه الزيادة بشيء، إنما أطلقها وقال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني لا تنسب إلى الجهل بفعلك هذا. الناظم رحمه الله تعالى قيد هذه الزيادة بقوله فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. والزيادة واضحة، أما النقصان يعني أن آتي بلفظ ينقص عن هذا اللفظ، الناظم رحمه الله تعالى كأنه ضمن النقص في هذا البيت حيث قال وإن تغير أو تزد، فالتغيير عنده هنا يدخل تحته النقص ولا شك، بدليل أنه قال أو تزد، يعني أن تزيد على هذا اللفظ الوارد ما فيه تنزيه لله رب العالمين. فعندي الآن التغيير إما يكون بالزيادة أو بالنقصان. كما قلت التغيير بالزيادة صرح به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من غير تقييد، حيث قال: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. أما الناظم رحمه الله تعالى فقيد هذه الزيادة بما نقل عن القراء هذا هنا، وقد ساق في النشر 8 صيغ. كم صيغة؟ 8. كل هذه الصيغ 8 وردت عن القراء الأولين، وهو رحمه الله تعالى أسندها إليهم. نذكر لكم هذه الصيغ على وجه الاختصار، وأنتم ترجعون بدوركم لتروا عزوها إلى أصحابها في النشر في باب الاستعاذة. أول صيغة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 2 صيغة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. 3، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. 4، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. 5، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. 6، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. 7، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين. 8، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم ذكر بعد ذلك بعض الألفاظ عبر عنها بألفاظ تتعلق بشتم الشيطان. هذه ألفاظ ذكرها مطلقة، هذه الألفاظ كما عبر عنها قال تتعلق بشتم الشيطان، ألفاظ ذكرها بعد أن عزى هذه الصيغ 8 إلى أصحابها. لكن تعالوا كنا نقف وقفة مع هذه الصيغ، وقفة سريعة. هذه الصيغ وإن كانت واردة في أحاديث صحيحة، لكن هل كلها ورد عن القراء مسندة إلى قراء بأعينهم؟ نعم، بعضها ورد عن القراء، وبعضها استعاذات أو صيغ عامة، كالحديث أو الصيغة الأخيرة 8، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة وردت في الدخول إلى المسجد، دعاء من أدعية الدخول إلى المسجد. طيب، هل هذا أو هذه الصيغة نستفيد منها جواز أن يأتي الإنسان بأي صيغة واردة في حديث شريف أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم فيستعيذ بها؟ نعم، الناظم فيما يبدو لي أنه أطلق الالتزام بما ورد عن السابقين، ولم يرد بذكر هذه 8 إلا ما رواه هو أو حكاه عن أصحاب الكتب التي أسند منها القرآن. ولكن إذا وقفت على استعاذة صحت في حديث أو أثر موقوف على صحابي جليل، فيجوز لك أن تستعيذ بها من باب أنه قال: فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. تمام، هذا بالنسبة للزيادة. وأما النقص، يعني أن ينقص الإنسان عن اللفظ الوارد في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابن الجزر رحمه الله تعالى صرح بجوازه، قال: وأما النقص فلم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا. يعني بعضهم علق وبعضهم لم يعلق، الأكثر لم يعلق. ثم قال: إن كلام الإمام الشاطبي يقتضي عدمه، يعني يقتضي عدم النقص. والصحيح، هذا كلام ابن الجزري، والصحيح جوازه لما ورد، فقد نص الحلواني في جامعه على جواز ذلك، فقال: وليس للاستعاذة حد ينتهي إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص، انتهى قول الحلواني. من شاء زاد ومن شاء نقص، أي بحسب الرواية كما سيأتي، يعني قبل أن يسوق هذه الألفاظ التي سقناها لكم. وفي سنن أبي داود من حديث جبير ابن مطعم، أعوذ بالله من الشيطان من غير ذكر الرجيم، وكذا رواه غيره، يعني غير أبي داود. تمام كده؟ طيب، تعالوا نتأمل النص الذي أورده عن الحلواني في جامعه، قوله وليس للاستعاذة حد ينتهي إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص. حقيقة يعني أنا لا أقارن فهمي بفهم ابن الجزري أبدا، يعني فهمه فوق وفهمي لا وجود له أمام فهمه، ولكن أشارككم ما أراه في هذا النص. هل معنى قول الحلواني في الجامع من شاء زاد ومن شاء نقص، هل معنى أو يقتضي أي بحسب الرواية؟ من أين نأخذ هذا من قول الحلواني؟ ثم من أين نأخذ من قوله من شاء زاد ومن شاء نقص جواز النقص على لفظ الاستعاذة الذي ورد في سورة النحل؟ الذي يتبادر لذهني وأفهمه بفهم القاصر، من شاء زاد ومن شاء نقص، يعني اقتصر على اللفظ الموجود في النحل، يعني نقص من الزيادة، وهذا هو مقتضى قوله من شاء زاد ومن شاء نقص. أو نجعل كلامه عاما في كل جوانبه، فالزيادة مطلقة والنقص مطلق كذلك. والدليل أن استدلال ابن الجزري نفسه بحديث جبير، إن هذا الحديث أصلا فيه ضعف أولا، وثانيا هو الآن لم يورد عن الأئمة السابقين كلاما يتعلق بالاستعاذة قبل القراءة، إنما استدل بحديث هو بعيد عن القراءة إن صح هذا الحديث. وكذا فإن الحديث ورد عند جمهور من رواه بلفظ كامل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ فأشعر أن هذا الكلام يعني يوجد فيه أخذ ورد، ما كان لمثله أبدا أن يرد على ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولكن في النفس منه شيء، أردت بيان ذلك حتى يعلم الناس موقفي من هذا الكلام. يعني ابن الجزري الآن يرى جواز النقص، أنا كمتعبد لله لا أفعله، إنما ألتزم بما قاله الله في كتابه، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ طيب، ابن الجزري بعد ذلك أو من ضمن ما ذكر في النشر تحت هذه المسائل، مسألة تتعلق بلفظ الاستعاذة وهي مهمة. بعض أهل العلم يرى الإجماع على لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرون أن هذا لفظ مجمع عليه. الإمام رد هذا القول، رد هذا الإجماع بقوله، بشيء طبعا من الاختصار والتصرف، قال دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه، دعوى الإجماع على هذا اللفظ بعينه مشكلة، والظاهر أن المراد على أنه المختار، يعني الإجماع على أنه اللفظ المختار تمشي. ثم ذكر لفظا عن الإمام حمزة رحمه الله تعالى حيث قال فقد نقل عن حمزة في لفظ أعوذ يعني أستعيذ ونستعيذ واستعذت، كل هذا نقل عن حمزة، لكن علق عليه الإمام بقوله ولا يصح، يعني لا يصح نسبة ذلك إلى حمزة. ثم ذكر نكتة لطيفة في موضوع أستعيذ وأعوذ، فارجعوا إليها. طيب أنا ليه النهاردة عمال ارجعوا إليها، لازم يكون في شغل للطالب، حتى لو كان متخصصا كبيرا متقدما أن يرجع ويقرأ. كان سهل أن نقول الكتاب أمامي، لكن ارجعوا إليها حتى يعني يكون في بحث وقراءة شخصية. طيب، ثالثا الاستعاذة من حيث الجهر، من حيث الجهر والإخفاء. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يظن أنها مسألة تمشي سريعا كده، لا، تعالوا نقف معها وقفة تليق بالمقام. نعم، أحسنتم يا دكتور. قال: ظاهر كلام الناظم، يعني من حيث الجهر والإخفاء، أقول ظاهر كلام الناظم رحمه الله، ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى هنا في الطيبة اختيار الجهر لجميع القراء. لماذا؟ لأنه قال: كالنحل جهرا لجميع القراء، وكذا نص عليه في النشر. صح، سيفصل بعد ذلك، لكن هذا أول كلامه، أول كلامه في النشر. قال المختار، هذا الكلام في النشر: المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره. إذا كلامه في أول مبحث من مباحث الاستعاذة: المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافا عن أحد منهم إلا ما جاء عن حمزة وغيره. ثم قيد هذا الجهر فقال: أطلق اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده. بعدين، بعد أن ذكر أن المختار الجهر للجميع، قال بعد ذلك: أطلقوا، يعني الناقلين، اختيار الجهر في الاستعاذة مطلقا ولا بد من تقييده، يعني الجهر. وقد قيده الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بعدة قيود من حيث الجهر، يعني قال: بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك، يعني إذا كان هناك من يسمع لقراءة القارئ يستعيذ القارئ جهرا. لماذا؟ قالوا: لئلا يفوت المستمع شيئا، لئلا يفوت المستمع شيئا، المستمع بقى، لئلا يفوت المستمع شيء من القرآن، يكون استماعه من أول القرآن. فإذا استعاذ، وعلمنا أن الاستعاذة هي شعار القرآن، علمنا أنه سيقرأ قرآنا، يعني فننصت له من أول القراءة: بحضرة من يسمع قراءته ولا بد من ذلك. قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعار القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد، ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن فاته من المقروء شيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام ابن الجزري نقلا عن أبي شامة رحم الله الجميع. ولذلك حرر بعض العلماء قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فاستعذ جهارا، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا. حرروا قوله جهارا، فذكروا الحالات التي يجهر فيها القارئ. من ذلك ما ذكره صاحب الإتحاف، إتحاف البرية رحمه الله تعالى في تحرير هذا الباب، باب الاستعاذة، قال: بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. بشرط استماع، يعني الجهر يكون إذا كان هناك من يستمع لقراءته، وابتداء دراسة، يعني إذا كان إذا كانوا يقرؤون في حلقة حال الدراسة وهو المبتدئ بالقراءة فيجهر بالاستعاذة، ولا مخفيا، يعني إذا كان يقرأ سرا مخفيا القراءة. طبعا لا يعقل أن يجهر بالاستعاذة ثم يخفي القراءة، هذا بعيد. أو في الصلاة، وكذلك في الصلاة يسر بالاستعاذة. طيب، هذا بالنسبة لحالات الاستعاذة من حيث الجهر والإخفاء، من حيث الجهر والإخفاء. طيب، مسألة قول الإمام ابن الجزري: وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. هذه المسألة تتعلق بالجهر والإخفاء، والناظم رحمه الله تعالى يحكي بعض ما ورد أو بعض ما أورده العلماء عن حمزة. قال في النشر: وروى أيضا أو روي أيضا عن الحلواني قال خلف: كنا نقرأ على سليم فنخفي التعوذ ونجهر بالبسملة. هذا معنى قوله: وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. ركزوا معايا، نفس البدة ذكر معناه نثرا في النشر، أورد نصا عن الحلواني قال خلف: كنا نقرأ على سليم فنخفي التعوذ ونجهر بالبسملة. وهذا في الحمد خاصة، يعني في الفاتحة خاصة. طرق من طرق خلف، أو صاحب طريق من طرق خلف، قال: ونخفي التعوذ والبسملة في سائر القرآن. يعني هذا الحكم كده متعلق بالفاتحة، يخفي الاستعاذة عند الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخفيها ثم يجهر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طب إذا أراد أن يقرأ من البقرة أو للبقرة، يخفي الاستعاذة والبسملة كذلك، تمام كده؟ قال: وكانوا يقرؤون على حمزة فيفعلون ذلك. قال الحلواني: وقرأت على خلاد ففعلت ذلك. قال الحلواني: وقرأت على خلاد ففعلت ذلك، تمام. يعني الحلواني هذا ذكر ما عن خلف، رواية عن خلف وكذلك عن خلاد. ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقد ورد من طرق كتابنا عن حمزة على وجهين، أحدهما إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا، هو ده معنى بقى الشطر الأول، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، ها تمام كده. يبقى الوجه الأول الذي أورده ابن الجزري: أحدهما إخفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا، هذا معنى قوله في النظم: وقيل يخفي حمزة حيث تلا، يعني في كل القرآن، أي في أول الفاتحة وغيرها. وهو الذي لم يذكر أبو العباس المهدوي عن حمزة من روايتي خلف وخلاد سواه، وكذا روى الخزاعي عن الحلواني عن خلف وخلاد، وكذا ذكر الهذلي في كامله. يبقى ده أول وجه، إخفاء الاستعاذة في كل القرآن مع الفاتحة وغيرها. الثاني الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط، وإخفاؤه في سائر القرآن، وهذا معنى قوله: وقيل لا فاتحة، وقيل لا فاتحة، يعني يخفي في غير الفاتحة، هذا هو الوجه الثاني. قال: وهو الذي نص عليه في المبهج عن خلف عن سليم وفي اختياره، يعني في روايته عن حمزة وكذلك في اختياره. وثمت وجه ثالث، وإن كان لم يعده ابن الجزري في الترتيب بعد هذين الوجهين، لكنه ذكره، وهو التخيير بين الجهر والإخفاء. هذا الوجه غير مذكور هنا معانا في النظم، لكنه ذكره في النشر غير معدود، يعني ما قالش 1، 2، 3، لكن ذكره ضمن الكلام عن حمزة رحمه الله تعالى. قال قال الإمام ابن الجزري قال الحلواني وقرأت على خلاد فلم يغير علي وقال لي كان سليم يجهر فيهما جميعا ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى، يعني بالتخيير، من جهر سكت عنه ومن أخفى سكت عنه. كل هذا يا إخواني ورد عن حمزة، كل هذا يا إخواني وأخواتي ورد عن الإمام حمزة رحمه الله تعالى. بقى كده كم وجه معايا؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول إخفاء الاستعاذة في كل القرآن في الفاتحة وغيرها. الوجه الثاني إخفاء الاستعاذة في غير الفاتحة، يعني يجهر بالاستعاذة مع الفاتحة فقط وفي غيرها يخفي. الوجه الثالث التخيير بين الجهر والإخفاء، وقيل يخفي حمزة حيث تنى وقيل لا فاتحة وعللا. طيب، قوله وعللا معناه إيه وعللا؟ أولا، هل الألف في عللا دي للتثنية أم للإطلاق؟ الظاهر أنها للتثنية، والذي عليه يعني جميع من وقفت على شروحهم للطيبة أنها للتثنية. وعلل يعني الوجهين أو الوجهان اللذان علل، يعني الوجهان. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، هذا وجه، وقيل لا فاتحة هذا وجه ثاني. وعلل يعني كلا الوجهين علل. طيب، كلمة علل هذه معناها علل يعني ضعف أم علل من التعليل يعني التوجيه؟ النويري يرى أنها من التضعيف، من الضعف، يعني ضعف يعني ضعف الوجهان، يعني ضعف الوجهان عن حمزة. وغيره يرى أنها من التعليل، تعليل الوجهين. لما نرجع لكلام ابن الجزري في النشر نجد أنها من التعليل أقرب من العلة. لماذا؟ لأننا عندما نستعرض النشر كما رأينا قبل قليل في الكلام الذي أوردته مختصرا نجد أنه لم يضعف ذلك، نجد أنه لم يضعف ذلك. لماذا؟ إحنا الآن حكينا عنه ما رواه عن الحلواني عن حمزة أو عن خلف أو عن خلاد، كل واحد مفرد، سواء بالجهر في الفاتحة فقط والإسرار فيما عداها، أو الإسرار يعني الإخفاء في كل القرآن، أو التخيير. حكاه ولم يضعفه، حكاه ولم يضعفه. فالأقرب في قوله علل يعني وجه من باب التعليل أي التوجيه. والعلة كما مضى معنا قبل قليل هي الفصل بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، ما ليس بقرآن وما هو قرآن. فعندما يسر القارئ بالاستعاذة ثم يجهر بالقراءة فإنه أراد أن يفصل بين ما هو قرآن وما ليس قرآنا، وهذا واضح حتى في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر بيت من الاستعاذة لما قال وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا. فصل يعني فصل بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، تمام كده؟ يبقى إذن المختار أن قوله علل يعني وجه هذا القول وعلل، أو وجه القولين بقى مش القول، من باب التعليل. واضح يا جماعة؟ طيب، أمر أخير في هذا المبحث، أعني مبحث الإخفاء والجهر، بل قبل أخير كده تذكرت أمرا مهما. الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر إخفاء، لا، هو اختار في الآخر. الأخت بتقول هل قوله هو المختار عند الأئمة الجهر يفيد تضعيف الإخفاء؟ لا، هو اختار في الآخر التفصيل تقييد الجهر بحسب حالة القارئ، تمام؟ فهو في النهاية اختار التحقيق والتفرقة بين أو التفرقة على حسب حال القارئ من حيث الجهر أو الإخفاء، تمام كده؟ طيب، مسألة لم يتعرض لها الناظم في النظم هنا، لكن تعرض لها في النشر، وهي الإخفاء عن حمزة عن نافع، عفوا، الإخفاء عن نافع. الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر بيت في الاستعاذة قال: وإخفاؤه فصل أباه. أكثر الشراح على أن البيت هذا فيه رمزان، رمز لحمزة فصل ورمز لنافع أباه، فذكر الخلف عن نافع أو الإخفاء عن نافع، وإن كان ضعف هذا الإخفاء بقوله أباه فصل أباه وعاتنا. لكن الناظم هنا في الطيبة لم يذكر هذا الإخفاء عن نافع رحم الله الجميع، لكنه ذكره في النشر، فلا يضر عدم ذكره هنا في الطيبة، إذ إن أصل هذه المنظومة موجود بين أيدينا وهو النشر. قال في النشر: روي عن ابن المسيبي أنه سئل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها؟ قال: ما كنا نجهر ولا نخفي، ما كنا نستعيذ البتة، ما كنا نستعيذ البتة، تمام كده؟ قال: وروي عن أبيه عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة ويجهر بالبسملة عند افتتاح السور ورؤوس الآيات في جميع القرآن. ثم ذكر في نهاية هذا المبحث انفراد أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري عن الحلواني عن قالون بإخفائها في جميع القرآن، تمام؟ على كل، كما ترون هذه، أقصد الجهر والإخفاء، اختيارات من الأئمة لا تضر بالرواية أو القراءة، فمن جهر في موضع الإخفاء فلا شيء عليه، ومن أخفى في موضع الجهر فلا شيء عليه. لم يكونوا يستعيذوا، توجهها أنها في الصلاة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن السؤال واضح أنه سؤل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون بها أم يخفونها، فقال: ما كنا نجهر ولا نخفي، ما كنا نستعيذ البتة. ابن الجزر نفسه في النشر قال هذه مسألة، معنى قوله، أنا مش فاكر الآن نصه، معنى قول ابن المسيبي أنه في الصلاة كما هو مذهب الإمام مالك رحم الله الجميع. طبعا الذي اختاره الإمام التفصيل كما مر معنا. طيب، النقطة بقى اللي أنا كنت هقولها قبلها، نقطة نافع أو المسألة، معنى الإخفاء، هل الإخفاء هو حديث النفس بلا تلفظ أو هو الإصرار مع التلفظ؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور، طبعا هذا الخلاف يعد يعني للمتأخرين، ما فيش نص عن المتقدمين فيه، لكن الجمهور على الإصرار مع التلفظ، يعني لابد من حركة أجهزة النطق، الشفتين واللسان عند الجمهور، تمام؟ هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعضهم: لا، بل يكفي فيها أن يستعيذ القارئ بلا تلفظ، حديث نفس يعني، وكل له أدلته، وكل له أدلته. لكن أخونا نعيم بيقول: هل يقال لمن حدث نفسه إنه متكلم؟ لا، لا يقال إنه متكلم، لكن لو ذكر الله في نفسه هل يقال إنه ذاكر؟ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا حديث على دليل للقائلين بأن الاستعاذة يكفي فيها أن تكون في الذهن بلا تلفظ، في القلب كده. أما الذين قالوا بل يشترط فيها التلفظ وهم الجمهور، استدلوا بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، ودون الجهر، ففي نفسك قيدوها ب ودون الجهر، هذا دليل الجمهور. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف، حتى الدعاء فيه خلاف من حيث حركة الشفتين والتلفظ، يعني يسمع الإنسان نفسه على الأقل، هذه فيها خلاف. لكن جمهور أهل العلم على أن الإخفاء هنا معناه الإسرار، يعني يتلفظ القارئ بها ويسمع نفسه، ويسمع نفسه. طيب، ثم ختم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا الباب بأمرين، قال رحمه الله تعالى وقف لهم عليه أوصل، واحد، هذا الأمر الأول. اثنين، واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب، واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب، هذا الأمر الثاني، حكم الاستعاذة. الأول ما يعرف في كتب التجويد أوجه الاستعاذة، وقد مر معنا جميعا عند دراسة التجويد، وكلكم يعني ما شاء الله في التجويد أساتذة، أن الاستعاذة أربعة أوجه. كم وجه؟ أربعة، من حيث الوصل بما بعدها أو الوقف عليها، هذا إذا ابتدأ القارئ بأول السورة، يعني معاه بسملة، معاه بسملة في أول السورة، أو حتى إذا قرأ من وسط السورة وبسمل، تكون نفس الأوجه. هذه الأوجه بيسموها أوجه أدائية عقلية، يعني يقتضيها كده الضرب الحسابي، إما أن أقف على الأول أو أصله بالثاني، وإما أن أصل الثاني بالثالث أو أقف عليه، وإما أن أصل الجميع، فهذه هذا الذي يقتضيه الضرب الحسابي أو العقل، تمام؟ الناظم هنا لم يتكلم على هذه الأربعة أوجه، خلافا لمن شرح هذا وقال هي أراد الأوجه المعروفة، قطع الجميع وإلى آخره. الناظم تكلم على وصل الاستعاذة بالبسملة أو الوقف عليه، قال وقف لهم عليه، يعني الاستعاذة، أوصل، يعني أوصل الاستعاذة بما بعده. بعضهم يعتقد يعني وقف لهم عليه الوقف على الجميع، أو الوقف على الاستعاذة، أوصل يعني الوصل الجميع، أو وصل الاستعاذة بالبسملة. لا، هذا شرح بعيد، ويؤيد الشرح الأول أن مقصود الناظم يعني وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، يؤيده النشر. النشر ذكر هذه المسألة فقال قل من تعرض لذلك من مؤلف الكتب، ثم قال يجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصله بما بعدها والوجهان صحيحان. يبقى الآن تعرض لأربعة أوجه؟ لا، هو ذكر وجهين فقط، إما أن يصل الاستعاذة بالبسملة أو يقف على الاستعاذة. طيب، هل هذا يقتضي عدم وجود الوجهين الآخرين؟ لا، لا يقتضي، فهذه أوجه أدائية عقلية كما ذكرت لكم، لا يشترط في وجودها رواية، لا يشترط في وجودها نص عن المتقدمين، فهي جمل، هي جمل منقطعة عما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه جملة، بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كانت آية أو جزء من آية أو غير آية أو آية نزلت الفصل إلى غير ذلك من الأقوال المتعددة، هي جملة. اللي بعدها ألف لام ميم أو الحمد لله رب العالمين، هذه جملة كذلك مستقلة، ولا أقصد باستقلال يعني يجب استقلال اللفظ أو المعنوي، لا، مستقلة يعني من حيث الاستقلال كجمل موجودة عندي كده، منظومة في كلام، في كلام الله عز وجل سبحانه وبحمده، تمام؟ طيب، نرجع بقى لكلام ابن الجزري. ابن الجزري قال وقف لهم عليه، يعني يجوز أن تقف على الاستعاذة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، سواء وصلتها بما بعدها أو وقفت عليها. الآن ليست هذه مسألتنا، تمام؟ أوصل يعني أوصل الاستعاذة بالبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سواء وصلت البسملة بما بعدها أو وقفت عليها. فهذا أعطاني الأربعة أوجه كده، واخدين بالكم يا جماعة ولا لا؟ ولا فيها صعوبة؟ الآن عندي وجهين بالنص ووجهين بالتبعية إنجاز التعبير، يعني سواء وصلت البسملة بما بعدها ثلاثة، سواء عن الوجه الثاني لو قلنا الوقف عن الاستعاذة ثم البدء بالبسملة هذا وجه، سواء يتفرع عنه وجهين، سواء وصلت بالبسملة بأول السورة أو وقفت عليها، تمام كده؟ ثم تصل الاستعاذة بالبسملة سواء وصلت البسملة بأول السورة أو وقفت عليها، فالأوجه أربعة، هذا تحصيل حاصل. قال يجوز الوقف على الاستعاذة والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها، ويجوز وصله بما بعدها والوجهان صحيحان. ثم ذكر أن الظاهر من كلام الداني رضي الله عنه أن الوصل أولى، أن الوصل أولى، وكذا عزى هذا القول إلى أبي جعفر بن البادش رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع. بل ذكر يعني ابن الجزري عن ابن شيطة وأكثر العراقيين أنهم لم يذكروا سوى وسط الاستعاذة بالبسملة. المسألة أخونا محمد زكريا بيسأل الخاص بيقول ألا يمكن أن نرجح الوقف لكونه ليس من القرآن يعني الاستعاذة، وأن البسملة من القرآن على قول يعني قول وجيه ممكن، لكن ليس معنى بالعكس. أنا ما الآن إما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعذت للقراءة، استعذت للقراءة بأمر الله في القرآن، ربنا قال كده فاستعذ، فوصلت الاستعاذة بالقراءة ووقفت على أول ما هو قراءة، سواء كانت آية مستقلة أو جزء من آية أو آية نزلت الفصل بين السور إلى غير ما ذكر فيما ذكر في هذه المسألة، مسألة البسملة، وقد نتعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن قولك وجيه جدا، وبعضهم يقول به، بعضهم يقول الفصل فصل الاستعاذة عن البسملة أولى، وزي ما ذكرنا يا شيخ محمد قلنا من شوية إيه؟ إني الذين أخفوا الاستعاذة كانت العلة عندهم إيه؟ الفصل بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، فتح الله علينا جميعا. حكم الاستعاذة، واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب. هذا الباب أو هذه المسألة كما قال في النشر لا علاقة لها بالقراءات، وإنما ذكرها الناظم هنا وذكرها في النشر كذلك تبعا لشراح الشاطبية. بعض شراح الشاطبية يتعرضون لهذه المسألة، مسألة إيه؟ حكم الاستعاذة من حيث الوجوب والاستحباب. قال وإنما ذكرها الناظم تبعا لشراح الشاطبية ولما يترتب عليها من الفوائد كما قال هو رحمه الله تعالى. خلاصة القول حتى نطيل في هذا الباب، خلاصة القول في حكم الاستعاذة أنها مستحبة على رأي الجمهور على كل حال، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وحمل الجمهور الأمر في قوله تعالى فاستعذ على الندب على الاستحباب يعني، وأما غير الجمهور كداود الظاهري ومن تبعه وكذا ما حكاه الرازي عن عطاء، الرازي صاحب التفسير، عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، هؤلاء ذهبوا إلى وجوبها وقالوا إن الأمر في قوله تعالى فاستعذ للوجوب، ولا يوجد صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب يعني، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولأنها تدرأ الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا كذلك لأن الاستعاذة أحوط، الإتيان بها أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب يعني العمل بالأحوط أحد مسالك الوجوب. إذن نقول إن خلاف العلماء في حكم الاستعاذة لا يجعلنا نتركها، يعني مش عشان هي مستحبة فنتركها، وهذا الفرق بين كثير منا وبين السابقين. السابقون كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، أما نحن أو كثير منا يترك السنة لأنها سنة. شايفين الفرق؟ فرق كبير جدا. ولذلك هم يعني صعدوا في مدارك العلم والفهم والعبادة، ونحن إما واقفين في مكاننا أو بننزل تحت ننتقص من أنفسنا ومن عباداتنا. الإنسان يبدأ أو ما يبدأ مع في قصة التزامه واستقامته يكون كالسيف، يكون كالسهم منطلق لا يسمع عن خير إلا ويفعله، إلا ويفعله، ولا يسمع عن شر إلا ويجتنبه. ثم بعد شوية إيه اللي يحصل؟ يقسم بقى الطاعات إلى هذه طاعة واجبة وهذه طاعة مندوبة وهذه مباحة وهذه كذا، ويقسم كمان المناهي، هذه حرام وهذه مكروهة وهذه يعني على سبيل الإباحة، إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها. ثم يجد نفسه تارك الواجبات ووقع في المحرمات. فالاستعاذة سواء كانت مندوبة على رأي الجمهور أو واجبة على رأي غيرهم لكنها مطلوبة، لكنها مطلوبة. أخونا زكريا بيقول: ما صحة قول من قال إذا تعوذ مرة في العمر أسقط الوجوب؟ هذا القول منسوب لابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: إذا تعوذ القارئ مرة في العمر فقد أسقط عنه الوجوب. فهو من القائلين بالوجوب لكن على إيه؟ مرة واحدة. فاستعذ، إذا قرأت فاستعذ، فالاستعاذة عنده يكفيك في العمر مرة واحدة بس. وهذا القول فيه يعني مع جلالة قدر قائله لكن بعيد جدا. إما أن يكون الأمر متكرر بتكرر القراءة، وإما أن يكون يعني واجبا مطلوب منك على الوجوب بتكرار القراءة، أو مطلوب على الاستحباب كذلك بتكرار القراءة. على كل كما قال الإمام نفسه، هذا مبحث بعيد عن القراءات. طيب، نختم هذا الباب بمسألتين ذكرهما الإمام في آخر باب الاستعاذة. المسألة الأولى: إذا قرأ جماعة هل يلزم كل واحد الاستعاذة أم تكفي استعاذة بعضهم؟ قال الإمام: لم أجد فيها نصا، ويحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عينا على كل من القولين بالوجوب والاستحباب. والظاهر الاستعاذة لكل واحد، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تعالى، يعني كل قارئ مطلوب منه أن يعتصم بالله ويلتجئ إليه ويعتصم ويتحصن به، كل واحد بيقرأ القرآن، هذا هو الظاهر. لكن إن اكتفى بعضهم باستعاذة من سبقه في القراءة الجماعية، حال التعليم أو حال القراءة الجماعية، فله ذلك. لكن الأولى أن يستعيذ كل واحد منهم. غاية ما في الأمر أن الأول سيستعيذ جهرا والثاني سيستعيذ سرا. المسألة الثانية: إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، يعني واحد بيقرأ على شيخه أو بيراجع مع صاحبه، ثم حصل عارض من سؤال أو كلام يتعلق بذات القراءة، الشيخ بيشرح له مسألة في هذه القراءة، بيشرح له مخرج حرف أو مسألة تتعلق بالقراءات أو جمعها، لم تخرج عن القراءة، هذا في هذه الحالة لا يعيد الاستعاذة. قال: وذلك بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا ولو ردا للسلام، ولو ردا للسلام فإنه يستأنف الاستعاذة، وكذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة كما تقدم، يعني لو أنهى ورده ثم بدا له أن يعود مرة أخرى يستعيذ ندبا أو وجوبا. هذا هو الإعراض، لو طال الفصل بالإعراض عن القراءة أو طال الفصل جدا، واحد كان بيقرأ وسرح سرح مع في أي مسألة مساب القراءة. لو طال الفصل امرأة في بيتها تقرأ وردها ثم عرض لها حاجة قامت لتقضيها ثم عادت، هذا فصل كبير تستعيذ من أول كأنها تبتدئ من جديد، فهي في حكم المبتدئ، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم.